أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام نفع له الدارين أمين. قال: فرع: لو أن محرما بالحج سعى إلى عرفة فقرب منها قبل طلوع الفجر ليلة النحر، بحيث بقي بينه وبينها قدر يسع صلاة العشاء، ولم يكن بعد صلى العشاء، فقد تعارض في حقه أمر الوقوف وصلاة العشاء، فماذا يصنع؟ فبأيهما يبدأ؟ مشى إلى عرفة، فقبل عرفة ما بقي بينه وبينها إلا قدر إقامة الصلاة، وكان مسافرا ما صلى الوقت، فهل يدرك الوقوف أو يبقى فيصلي العشاء؟ ماذا يصنع؟ قال: فأيهما اشتغل به فاته الآخر، يعني إذا دخل عرفة فات الفريضة، وإذا انتظر صلى الفريضة فاته الوقوف، فماذا يقدم؟ هل يقدم الصلاة صلاة العشاء، أو يقدم الوقوف السعي إلى أن يصل إلى مكان الوقوف؟ قال: فكيف يعمل؟ فيه ثلاثة أوجه للعلماء. أصحها أنه يذهب لإدراك الوقوف، فإنه يترتب عليه فوات على ترتب عليه بفوات الوقوف مشاق كثيرة، يعني إذا انتظر قام الصلاة جلس يصلي فات الوقوف صلعة الفجر، لكن إذا ترك الصلاة هذه الفريضة الذي كان مشتغلا في سفره، مو نائم قاعد في بيته وقام يروح، لا، كان في سفره، فإنه يقدم الوقوف لأجل أن يفوز بالوقوف ثم يقضي الصلاة. قال: أصحها أنه يذهب لإدراك الوقوف، فإنه يترتب على فواته مشاق كثيرة من وجوب القضاء ووجوب الدم للقضاء، وربما تعثر القضاء، وفيه تغرير عظيم بالحج، فينبغي أن يحافظ عليه ويؤخر الصلاة، فإنه يجوز تأخيرها بعذر الجمع، وهذا أشد حاجة من الجمع. والثاني أنه يصلي في موضعه فيحافظ على الصلاة لأنها على الفور، بخلاف الحج فإنه على التراخي، ولأن الصلاة آكد. والثالث أنه يجمع بينهما فيصلي صلاة شدة الخوف، فيحرم بالصلاة ويشرع فيها ويعدو ذاهبا إلى الموقف، وهذا عذر من أعذار صلاة شدة الخوف، والله أعلم. والمقصود أن أصح الأقوال أنه يذهب للوقوف ويقضي الصلاة. أقرأ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فرع في التعريف بغير عرفات، وهذا هو الاجتماع المعروف في البلدان، اختلف العلماء فيه، وجاء عن جماعة استحبابه وإبهامه، وقد روي عن الحسن البصري أنه قال: أول من صنع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الأسرم: سألت أحمد بن حنبل رحمه الله سبحانه وتعالى عن التعريف بالأنفار، فقال: أرجو ألا يكون فيه بعد، وقد فعله غير واحد من حسن وبصر وثابت ومحمد واصيل رحمه الله سبحانه وتعالى، كانوا يشهدون المسجد يوم عرفه، وقد له جماعة منهم الناس أنه ابن عمر رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي والحكم وحماد ومالك بن أنس وغيرهم رحمه الله سبحانه وتعالى. وصنف الإمام أبو بكر السيوطي المالكي الزاهري كتابا في البدع المنكرات وجعل منها هذا التعريف وبالغ في إنكاره ونقل أقوال العلماء فيها. ولا شك أن من جعلها بدعة لا يلحقها بفاحشات البدع بل يخفف أمرها بالنسبة إلى غيرها. التعريف بعرفة معنى يجتمعون قبله يجتمعون قبل الوقوف في مكان قريب منه، وهذا لا بأس به ولكن لا ينبغي، لأنه ليس من فعل الصحابة ولا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يعرف وأن يجعل ذلك سنة متبعة، بل التعريف أن يذهب الحاج إلى عرفة وإلى مكان عرفة دون غيره، وينبغي أن لا يدخل عرفة إلا بعد زوال الشمس، فإنه يأتي إلى المسجد مسجد عرنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكث في المسجد ويصلي فيه مع الإمام، ثم بعد صلاته يدخل عرفة. لكن المسجد ماذا يستوعب؟ هل يستوعب للحجيج كله فنقول لازم تدخل المسجد؟ لا، ليس بلازم، هذا لمن أمكنه، وأما من لم يمكنه فجاء إلى عرفة وجلس في الوادي إلى الزوال فلا بأس عليه ودخل. فلو جاء إلى عرفة من أول النهار فلا بأس عليه، ولم يكن في ذلك مبتدع ولم يكن في ذلك مخالف، لأنه بقدر الحال، سيما في هذه الأزمان التي تأتي الأفواج إلى هذا البلد ويصلون إلى الملايين، فإنه لا يمكن ولا يستطيع أحد أن يحرص عليهم وأن لا يجعل لهم الدخول إلى عرفة إلا في وقت معين في وقت واحد، هذا لا يمكن ولا يستطيع. فلهم أن يذهبوا من الصباح ولهم أن يذهبوا من اليوم الأول، ثم إذا جاء وحان وقت الوقوف يدخلون إلى عرفة، فلو دخلوها من قبل ما في عليهم خلاف ولا عليهم بذلك بأس ولا يكون فعلهم منكر، لأنهم هذه الأفواج وهذه الآلاف المؤلفة والملايين ما يستطيع أحد أن يحكمهم ويقول لهم لا ما تدخلوا عرفة إلا بعد زوال الشمس، هذا فيه نوع كثير من الحرج ولا يستطيع. لكن إذا دخلوا يدخلوا من الصباح، يدخلوا حتى من الأول اليوم الأول ما في شيء، لأن الدين فيه فسحة، وهم المقصود أنهم لا يخرجون من عرفة إلا بعد غروب الشمس، وأن يجمعوا بين الليل والنهار لمن كان واقفا من الزوال. أما إذا كان الإنسان مسافرا ما حضر عرفة إلا في الليل فإنه لا نقول له اجمع بين الليل والنهار يرد له النهار، لا ما في بأس يكفي. فمن وقف بعرفة في ساعة من ليل أو نهار ما لم يطلع الفجر فقد أدرك الوقوف. فرعون ومن البدع القبيحة ما اعتاده العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفات الليلة التاسعة، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواعا من القبائح، منها إضاعة المال في غير وجهه، ومنها إظهار شعار المجوس في النار، ومنها اختلاط النساء بالرجال والشموع بينهم ووجوههم بارزة، ومنها تقديم دخول عرفات على وقته المشروع. ويجب على ولي الأمر وكل من يتمكن من إزالة هذه البدع إنكارها وإزالتها، والله تعالى أعلم. هذه بدع ذكرها الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ليبين فسادها وعدم جواز فعلها. بعض الناس يأخذون الشموع ويذهبون ليلة التاسع إلى جبل الرحمة ويولعونها ويجتمعون رجالا ونساء، هذا أمر منكر قبيح لم يقره الشرع ولم يرضاه ولم يأمر به، ولا يجوز إبقاؤهم عليه، بل يجب التنبيه عليهم والنهي عما يفعلونه. لذلك قال يرتكبون عدة منكرات، أولاها إضاعة المال في غير وجهه، وأنت يجب عليك أن تبذل المال في وجهه حتى يثيبك الله على ما أنفقت ويخلف عليك فيما أنفقت، فيكون نفقتك مباركة، لكن في هذا السبيل ما يجوز لأنها في غير ما أمر الله ورسوله به، فلا يجوز إضاعة المال بذلك. ومنها إظهار شعار المجوس في النار، لأنهم يولعون النار ويسجدون لها، فأنت كأنك تتشبه بهم لما تقد هذه الشموع في هذا الجبل، فلا يجوز. ومنها اختلاط النساء بالرجال، هذا ما يجوز، لكن في غير عرفة، في غير ذلك الموضع، فكل واحد في خيمته وكل واحد في مكانه، لأنهم ما اجتمعوا لأجل أن يوقدون السرج ويوقدون الشموع. ومنها تقديم دخول عرفات في على وقته المشروع، لأن دخول الوقت السنة بعد الزوال، لكن في هذه الأزمان ما يستطيعون ولا يتمكنون من أن يمنعوا ما يدخلون عرفة إلا من بعد الزوال، هذا شيء غير مستطاع، فلا بأس أن يقفون أن يأتون إلى عرفة قبل ذلك الموقف، وإذا جاء الوقت دخلونه. وإذا قال يجب على ولي الأمر وكل من يتمكن من إزالة هذه البدع إنكارها وإزالتها. نعم. الفصل الخامس في الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة وما يتعلق بها. السنة للإمام إذا غربت الشمس وتحقق غروبها أن يفيد من عرفات ويفيد الناس معه ويؤخر صلاة المغرب بنية الجميع إلى العشاء ويسر لإذن الله سبحانه وتعالى. والسنة أن يسلك في طريقه إلى مزدلفة على طريق المعزمين وهو ما بين العالمين اللذين هما حد الحرام من تلك الناحية، والمعدن بالهمزة بعد الميم المفتوحة وكسر الزين، وهو الطريق بين الجبلين، وحد المزدلفة ما بين معزمي عرفة المذكورين وقرب محسر يمينا وشمالا من تلك المواطن القوادم والظواهر والشعاب والجبال، فكلها من مزدلفة. يعني لا يلزم أن يقف في مكان واحد، لأن فيه تحريج على الأمة وتضييق عليها، لا تقف إلى هذا المكان. أين تقف هذه الجموع وهذه الملايين؟ ففي أي مكان من مزدلفة، في الجبل، في السهل، في اليمين، في الشمال، أي مكان وقف مزدلفة أجزأه ذلك، لأن كل مزدلفة مكان للموقف، فلا يلزم أن يقف في مكان معين، ولا بد أن يجمع الحاج عند نفره من عرفة بين الليل والنهار، لا يمكن، بل إذا لم يجمع بين الليل والنهار وجب عليه إراقة دم. قال والسنة للإمام إذا غربت الشمس وتحقق غروبها أن يفيض، أي أن يخرج من عرفات، وإذا أفاض الإمام أفاض الناس معه من ورائه، وللكل واقف بعرفة أن يؤخر المغرب إلى العشاء. السنة أن يؤخرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من تأخير المغرب إلى العشاء فيصليها جمع تأخير. قال وينبغي أن يكثر الحاج من ذكر الله تعالى. والسنة أن يسلك في طريقه إلى المزدلفة، يسلك من طريق، لكن الآن ما يستطيع يحتكم إلى ذلك المكان، ولله الحمد قد جعلت الدولة جزاها الله وأيدها الله طرقا عشرة يفيض الناس منها لأجل أن تخف الحركة ويكون في ذلك فرج على الواقفين من أن يسلكوا مسلكا واحدا وطريقا واحدا لأن هذا يشق عليهم. ولكن جعلت الطرق المفتحة الأولى والثاني والثالث والرابع إلى عشر طرقات كل ذلك تيسيرا للأمة وإخراج وتخفيفا عليهم من الحرج الذي كانوا يتجشمونه. وليس المعدمان ولا وادي محسن من مزدلفة وهو بذن اليمين وبطش النهار وتصريفين المسدس المهملتين دمي بذلك أن في الأصحاب الفيل حفر فيه أعيا وصلى من المسير وهو وادي بين منى ومزدلفة. يعني يكون هذا الوادي لا هو من مزدلفة ولا هو من منى ولكنه فيما بين مزدلفة ومنى. وأعلم أن بين مكة ومنى فرسخة ومزدلفة متوسطة بين عرفات ومنى بينها وبين كل واحد منهما فرسخ وهو ثلاثة أميال. وإذا صار إلى المزدلفة سار ملبيا مسكرا منها ويسير على هيئته وعادة مشيه بسكينة ووقار. وإن وجد فرجة يستحب أن يشرع ويحرك دابته ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأس أن يتقدم الناس الإمام أو يتأخروا عنه لكن من أراد الصلاة معه وينبغي أن يكون قريبا منه. ثم إن الجمهور من أصحابنا أطلقوا القول بتأخير الصلاة إلى المزدلفة وقال جماعة يؤخرهما ما لم يخش فوت وقت تلك الصيام إن شاء وهو ثلث الليل على القول الأصح. مثلا أنت كنت في عرفة ما وجدت ركوبا تنزل إلى منى فتترك العشاء والمغرب حتى آخر الليل؟ لا، صل ما دام ما حصل طريق ولا من ينزلك فصل في عرفة لأن الأولى أن تؤخر إلى الثلث بعد الثلث الأخير تصلي وتمشي ما في عليك خلاف. وإذا ما سار يسيرون بوقار واحترام وعدم رفع صوت لا يصيح حتى يشغل نفسه أو يؤذي غيره. ولأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعهم قال أيها الناس اربعوا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا بصيرا. فالدعاء يكون فيما بين الإصرار وبين الجهر، لا تسر حتى أنه لا يسمعك أحد ولا تجهر حتى تشق على نفسك وتؤذي غيرك ويكون فيما بين ذلك. وعلى قول نصف الليل فإن خافه لم يؤخر إلا بل يجمع بالناس في الطريق. وإذا وصل المزدلفة فقد استحب الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى أن يصلي قبل حتى رحله ولا يأكل الجمال ويأكلها حتى يصلي لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا المغرب والعشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحسوا رحالهم حتى صلوا العشاء والله سبحانه وتعالى أعلم. هكذا ينبغي من السنة أنه إذا وصلوا مزدلفة أن يباشروا بالصلاة ويبادروا بها قبل إصلاح المكان وتهيئته. ما دام في السيارة كان هناك بر الجمال لكن الآن في السيارة خلي الأمور في السيارة وصلي وبعد ذلك هيا الأمر. لكن في هذه الأزمان عندما تصل ولم تمسك المكان ما تحصل لك وقت ولا تحصل مكان فينبغي ما في بأس أن تهيئ المكان ثم إذا هيئت المكان تصلي ما في عليك خلاف. ثم إن الجمع بينهما يكون على الأصح بأذان الأولى وبإقامتين لهما. هكذا الصلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر في عرفة والمغرب والعشاء في مزدلفة لا يكون لكل واحدة أذان، لا يكفي أذان واحد ويقيم في الصلاة الأولى ويصلي ثم إذا انتهى منها أقام للصلاة الثانية إقامة بدون أذان، فالصلاتين في مزدلفة وفي عرفة بأذان واحد وإقامتين، لكل صلاة إقامة. ولو ترك الجماعة وصلى كل واحدة في وقتها، أو جمع بينهما في وقت المغرب، أو جمع وحده لا مع الإمام، أو صلى إحداهما مع الإمام والأخرى وحده جامعة، جاز وفاتته الفضيلة. يعني المقصود أنه يأتي بالصلاة لكن يكون فاتته الفضيلة إذا لم يجمعهما، فلو صلى المغرب بوقته ثم صلى مع العشاء بوقته جاز، ولم يكن عليه بذلك بأس، إلا أنه فاتته الفضيلة لعدم العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرع، وإذا وصلوا مزدلفة فباتوا، وهذا المبيت نسك، يعني واجب. نعم. وهل هو واجب أم سنة؟ في قولان الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى. والصحيح أنه واجب، وأنه من تركه لزمه دم. وإن دفع بعد نصف الليل بعذر أو لغيره، أو دفع قبل نصف الليل وعاد قبل طلوع الفجر، فلا شيء عليه. لأن المطلوب من الإنسان أن يكون في مزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، فإذا انتصف الليل وجاءت مثلا الساعة 2 يدفع، سواء كان معذورا أو غير معذور، فإنه مباح له أن يدفع بعد منتصف الليل. فلو نزل مثلا إلى منى قبل منتصف الليل ثم عاد إلى مزدلفة بعد النصف الأخير، فإنه يجزئه ذلك بعودته ووجوده في مزدلفة في بعد منتصف الليل. وإن ترك المبيت جنا من أكله أو دافع قبل نصف الليل ولم يعد أو لم يدخل مزدلفة أكلا، صح حجه وأرى قدما. هذا واجب عليه أن يري قدما، يعني فدية إذا ترك المبيت مزدلفة. وإن قلنا المبيت واجب كان الدم واجبا، وإن قلنا سنة كان الدم سنة. ولو لم يحضر مزدلفة في نصف الأول أكلا وحضرها ساعة من نصف الثاني من الليل حصل المبيت. نص عليه الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى في الأم. وخفي هذا النص على بعض أصحابنا فقالوا خلافه وليس بمقبول منه. يعني ما دام أنه حصل بعد منتصف الليل بمزدلفة ابدأه ذلك، ولا شيء عليه، لا عليه فدية ولا عليه شيء، لأنه ما ترك الواجب فقد حضره. ويحصل هذا المبيت بالحضور في أي بقعة كانت من مزدلفة، وقد سبق تحديدها. يعني ما يلزمك إلا تجلس عند المسجد أو في المكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لا، في أي مكان من مزدلفة يجزئك، ولا يلزمك أن تقف في مزدلفة في المكان الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل المقصود أن تكون متواجدا في مزدلفة بعد منتصف الليل. ويستحب أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر ويصلي بها ويقف على قبة كما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى، ويقود بمزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس ويتأكد الاعتناء بها المبيت سواء كل ويعتناء بهذا المبيت سواء كنا واجب أم سنة، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لأن المقصود في هذه المشاعر الاتباع، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل هذا الوقت وحصلت أنت فيه في مزدلفة فقد صح حجك وليس عليك فيه شيء، فإن لم يكن وجب عليك دم لعدم اقتدائك برسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم وجودك في مزدلفة بعد منتصف الليل. وقد ذهب إمامان جليلان من أصحابنا إلى أن هذا المبيت ركن لا يجوز الحج إلا به، قاله عبد الرحمن بن بنت الشافعي وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وينبغي أن يحرص على المبيت للخروج من الخلاف. ولكن الصحيح أنه ليس بركن، بل إنه واجب يجبر بجميل. أما أركان الحج فهي معروفة، الوقوف والمبيت، الوقوف وطواف الإفاضة والسعي. والنية. أما الأشياء الباقية كلها واجبات تجبر عند عدم فعلها بدم، من ترك المبيت بمنى عليه دم، من ترك الرمي عليه دم، من ترك المبيت مزدلفة عليه دم، من ترك طواف الوداع عليه دم. بس طواف الذي طواف الركن والسعي والوقوف بعرفة هذا لا يجبر بدم ولا يتسامح فيه. فرع، ويستحب أن يغتسل في مزدلفة الليل للوقوف بالمحشر الحرام والعيد ولما فيها من الاجتماع. وقد ثبت أن من لم يجد ماء تيمم، وهذه الليلة هي ليلة العيد، ليلة عظيمة جامعة لأنواع من الفضل، منها شرف الزمان والمكان، فإن المزدلفة من الحرم كما سبق. وانضم إلى هذا جلالة آل الجمع الحاضرين بها وهم وفد الله وخير عباده، ومن لا يكتى بهم جليلتهم. وينبغي أن يعتني الحاضر بها بإحيائها بالعبادة من الصلاة والتلاوة والذكر والدعاء والتضرع، ويذهب بعد نصف الليل ويأخذ من مزدلفة حاصا الثمار لجمرة العقبة يوم النحر، وهي سبع حصيات. والاحتياط أن يزيد، فربما سقط منها شيء. وقال بعض أصحابنا يأخذ منها حصى جمار أيام تشرين أيضا، وهي 63 حصى. وقال بعضهم الأولى أن يأخذ حصى جمار أيام تشرين من غير مزدلفة. وكلا أمها قد نقل عن الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى، لكن الجمهور على هذا الثاني. ويصعب أن يكون أخذه الحساء بالليل، فذا قاله الجمهور، وقيل يأخذه بعد الصبح. يعني المقصود من هذا أن أخذ الحصاء سنة، الأولى أن يأخذه من مزدلفة، فإن لم يأخذ جميعه أخذ حقه جمرة العقبة، السنة أن يأخذ من جمار. فلو أخذ الجميع 63 و7 كم صار؟ 69. 63 و7 يصير كم؟ 70 حصى، هذا حق الكل. فإن أخذ حق يوم واحد 7 أجزأه، وإن أخذ الكل كان أفضل. المقصود أنه ليس بواجب أخذ الحصى من هنا، فلو أخذه من أي مكان جاز، لكن المستحب أن يأخذه من مزدلفة. والمختار الأول لئلا يستمر به عن وظائفه بعد الصبح. ويقول العصا صغار وقدره قدر حصى الحبش لا أكبر منه ولا أصغر. ما يجيب واحدة يرمي فيها، ولا يجيب واحدة زي الحصى زي الحبة، لا، يكون في حصى هكذا زي واحدة من الأنملة. قالوا هو الذي حصى الخبث، الذي الحصى الذي يعملها الإنسان بإصبعه على السبابة اليسرى ويضغط عليه بالسبابة اليمنى ثم يرمي بها، هذه الحذف اللي يسمى حصى الخبث. ما يجيب واحدة زي الكور، ولا يجيب واحدة زي حبة الفلفل السمسم، لا، ما يجيب. فيقوم متوسط، ولا يفعل كما يفعله بعض العامة من الرمي بالمداس، شبه المداس ويرمي، ولا تشيل المداس ويرمي، هذا ما أنزل الله به سلطان.